خلاصة مفاهيم أهل السنة. من نواقض الإيمان بالرسل. للإيمان بالرسل نواقض عدة، من أهمها: أولا، تكذيبهم أو إنكار وجود أي واحد منهم، لأن ذلك تكذيب لخبر الله عز وجل في كتابه. ثانيا، سبهم أو الاستهزاء بهم أو الاستخفاف بأقوالهم وأحوالهم أو ادعاء الأفضلية عليهم. ثالثا، ادعاء النبوة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو تصديق من ادعى ذلك. رابعا، ادعاء أن النبوة أو الرسالة تحصل باجتهاد الشخص وتأمله وترويض نفسه للوحي. خامسا، معاداتهم وبغضهم ولو واحد منهم فقط، ومحبة أعدائهم وتوليهم. سادسا، ادعاء أن مع النبي صلى الله عليه وسلم شريكا في الرسالة أو النبوة كما يزعم بعض الروافض الغلاة. سابعا، رفع أي رسول إلى منزلة الألوهية وإشراكه مع الله في العبادة. ثامنا، ادعاء أن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم حق لكنها خاصة بالعرب وليست للناس كافة. تاسعا، رد شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم قبوله رغم علمه أنه من سنته صلى الله عليه وسلم، وذلك بخلاف من قصر في الالتزام بأوامره وضعف عن الامتثال بعد إقراره به بسبب شهوة أو هوى نفس، فهذه معصية وليست ناقضا من نواقض الإيمان. خلاصة مفاهيم أهل السنة.